السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلقنا الله تعالى لحكمة عظيمة وغاية كريمة، ألا وهي إفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد. فالتوحيد أعلى وأعظم الحسنات، والشرك بالله أردى وأخس السيئات. قال لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله بذنب أعظم من الوقوع في الشرك به، ولعظم خطره ودوام ضرره. وجب على العباد معرفته بنوعيه الأكبر والأصغر، ليسلموا من الوقوع في الشرك به، وليسلموا فيه من الوقوع اعتقادا وقولا وعملا. ولهذا جاء في القرآن ذكر الشرك وخطورته، وبيان شعبه وآثاره، وجزاء عقوبة الواقعين فيه. فالقرآن كله في الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة غيره. ولا يأتي ذكر التوحيد إلا ويقرن بالنهي عن الشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأكثر القرآن في هذا الأمر العظيم الخطير: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. والشرك أول المحرمات ذكرا في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهو أعظم المحرمات، فكانت البداءة به وأول الوصايا العشر. قال جل في علاه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والشرك أعلى الذنوب في سلم السيئات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم: بل وكل داع وكل مؤمن مأمور أن يصدع بالتوحيد والتحذير من الشرك. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أيها المسلمون، لخطورة الشرك، هذا إمام الحنفاء نهاه الله عز وجل وهو الخليل إبراهيم، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ودعا الخليل ربه وهو كاسر الأصنام، فقال متضرعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن ذا الذي يأمن الشرك على نفسه بعد الخليل؟ فمن ذا الذي يأمن؟ ولخطورته حذر سبحانه منه بعد ذكر عدد من الأنبياء، فقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم مخبرًا إياه والخطاب له ونحن المعنيون: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما هو الشرك؟ إنه صرف العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة واجبة أو مندوبة. الشرك نقض التوحيد، الشرك مناقضة لا إله إلا الله. ولهذا ما بعث الله نبيا إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله. لماذا يشرك العاقل مع الله وهو يعلم أن الله هو الخالق وحده، والرزاق وحده، والمالك المتصرف وحده؟ إنه الشيطان يغويه فيجعله يعبد مع الله تحت مسمى الشفاعة، تحت مسمى الولاية، تحت مسمى القربى والزلفى، يعبد مخلوقا حيا أو ميتا، متحركا أو جامدا، مكلفا أو غير مكلف. أين العقل والتعقل؟ يترك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والسميع البصير والرحيم الغفور والقادر العزيز ويتوجه إلى مخلوق. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا يحق لنا معاشر الموحدين أن نفتخر، فإنا لا نعبد مخلوقا أبدا، بل نعبد الله وحده لا شريك له دواما سرمدا. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أيها الموحدون، لعظم شناعة الشرك نهانا الله تعالى أن نطيع فيه أحدا، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالمسلم يحذر من الشرك كله، ومنه نسبة النعم إلى غير الله فهو نوع من الشرك، ويكون مقاله ما قاله الرجل الصالح في سورة الكهف: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهو معنى لا إله إلا الله، فلا إله نفي للشرك والكفر والتعددية في الألوهية، وإلا الله، وإلا الله إثبات للتوحيد والفردانية والعبودية. وهو معنى لكم دينكم أي الشركي، ولي ديني أي التوحيدي. ولهذا أمرنا الله أن نقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكل أمة سبقتنا فهي مأمورة بالتوحيد منهية عن الشرك، لكنها ضيعت، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. أيها المسلمون، يجب البراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال هود عليه السلام: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. وبنحو ذلك قال الخليل إبراهيم: فلنحذر ولنحذر من عبادة غير الله بجميع صورها لا سيما المنتشرة في وسائل التواصل، فلا أحد يستحق العبادة مع الله تعالى. وما أعظم الحي أن يتغير لونك إذا قيل اختلس فلان وسرق فلان، ولا تقشعر جلدك ولا تتحرك منك شعرة إذا سمعت شركا أو رأيت شركا، فأين تعظيم التوحيد في قلبك؟ وأين الخوف من الشرك في قلبك؟ أيها المسلم، يجب أن تستيقن أنه لا أحد يستحق العبادة مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنهم لا ينفعون لأنفسهم إلا بأمر الله، فكيف ينفعون من عبدهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. إخوة الإسلام، من خطورة الشرك أنه الذنب الوحيد الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في السورة نفسها أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك عباد الله أسفه السفه، لأنه ضياع لحق الله، هضم لعظيم قدره، انتهاك لجنابه. ولهذا أمرنا الله أن نكون مجانبين للشرك، فقال: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيها الموحدون، ذكر الله تعالى صفات الممكنين في الأرض فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولما ذكر الله تعالى صفات أهل الجنة قال: والذين هم بربهم لا يشركون. ولما ذكر الفردوس قال بعدها: إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاحفظوا عباد الله من الشرك، فاحفظوا عباد الله توحيدكم من الشرك، واجعلوا أعمالكم خالصة لوجه الكريم وفق سنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقواه، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، الشرك الأصغر خاف سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام من الوقوع فيه، وحذرهم منه أشد التحذير. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وجود إسناده الحافظ المنذري. الشرك الأصغر كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، وهو أنواع كثيرة، ومنه الرياء، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة المراءون. عباد الله، من أنواع الشرك الأصغر ما يكون في الألفاظ، كأن يقول المسلم بغير قصد التسوية: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، أو ما لي إلا الله وأنت، أو نحو ذلك. فإن ذلك كله شرك في الألفاظ لا يجوز. كما أن على المسلم اجتناب الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء أو الأبناء أو بحياة فلان أو بالعرض والشرف والأمانة أو بالنعمة والكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات. عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله تعالى عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ورب النبي، وليس والنبي، أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. أيها الموحدون، احذروا النظر في الأبراج وربط الأمور بالنجوم، واحذروا التطير والتشاؤم، فهو من الشرك بالله. فبعض الناس يتشاءم من بعض الأيام والشهور، كما حصل من تشاؤمهم من عام 2020 وسبها ونسبة الشر إليها. فبعضهم يتشاءم ببعض الأسماء أو الهيئات أو الحيوانات. وقد جاء في الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه ابو داود وصححه الألباني. ومن أنواعه تعليق التمائم والحجب والنعال والكف وغير ذلك لدفع العين، فذلك من الشرك الأصغر، وإن لم يعتقد صاحبه ذلك، وإن اعتقد فيخشى أن يكون من الشرك الأكبر. احذر أيها المسلم من الشرك كله، فإنه قد ينقلب إلى شرك أكبر ما كان أصغر في حالات وصور. فالسلامة كل السلامة في البعد عن الشرك صغيره لئلا يجرك إلى كبيره. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء علمه الصديق، فقال له يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمير البلاد ونائبه لما تحبه يا رب العالمين وما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.